من باع عبدا له مال، قلنا بأن المال لما هو منفصل فيكون المشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. نعم يا شيخ. نعم. وهو البيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري. هذا ما في خيار، هذا ليس في خيار، الحديث ليس في الذي في خيار، وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع. صحيح الله، لكن ما يتم الصورة الثانية تدخل؟ لا، لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع. نعم. إذا علل الشرط مثلا قال بيعك هذه السلعة ولكن ولي خيارات أيام لأني قد أحتاجها، ثم مثلا ما احتاج السلعه ولكن ارتفع السعر، يعني بدل من 100 كان 1000، هل يجوز الرجوع؟ اي نعم، اي نعم، ما لم نعلم ان البائع وافقه على ذلك من اجل الحاجه فهنا يحتاج الى اذنه. شرف لا عليه أسرة النعم. نعم نعم نعم. طيب أجرة، إذا قلنا في أسرة المثل أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل سنة، أنت فهمت في كلامي؟ يعني مثلا قدرنا أنها بيت في مكة، وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجره سنة على أنه خيار لمدة شهرين، ثم أنه في عند دخول شهر محرم اختار الفرصة، نقول له عليه إيجار في المسجد، أجرة مثل الشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها كما هو معروف في مكة. نعم سليم. إيش إيش إيش؟ نعم. إيه نعم، يجي في الإبل وفي البقر وفي الغنم. كل واحد سواء هذا او هذا. طيب اللي تعب المشتري. طيب ولهذا نقول ان ماء له يسمى على البائع. لا نقول يسمى ما يمكن. أخاف أن أحتاجه. نعم. نعم. ولكنه الحاجة المنتقلة إن كانت حاجة. نعم. نعم. لكنه لا، هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص الشيء. أو لكن لعله غير علله. طيب. قلنا أنه يصح. ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته. وإذا وافقه لأجل ما يفسخ إلا لها نقول إذا انتهت الحاجة فلا خير لك. انتهى الوقت. ياسر المولد نعم، لم يتضح لي وجه الدلالة في إيش وجه دلالة في حديث ابن عمر من باع عبد وله مال على ما قاله المؤلف أن الملك مدة خيارين للمشتري، ما ظهر له؟ ما ظهر؟ من الذي ظهر له؟ ما نبغى خفيه ولا بينه، بس من الذي ظهر له؟ هذا ها؟ ها؟ ولا ما تجيب؟ نعم. أن البقع يتم بمجرد عقد. إذا كان ما وجه دلالة من الحديث؟ ها؟ تمام. واضح يا ياسر؟ يقول ان الرسول قال من باع عبد له مال فماله الذي باعه الا ان يشتره ممتاع، كونه ما يدخل المال للمشتري الا بشرطه، يدل على ان العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. تسمية عندنا ولا درس جديد؟ طيب ها؟ ايش؟ اقول اعتقد الان نوعين من انواع الخيار. اي احنا قلنا اظن كل فصل ما لم يزد على 15 فصل على 10 فصل. هذا فهم يا اخواني لا اله الا الله، انا اقول كل فصل الا اذا زاد على 10 اسطر. الان زاد على 10 اسطر اسطر ها ما زاد. نعم كيف؟ لا طيب 40 سطر معناه انه اربع مرات انا يقول ما لم يزد على 10. ما تعرفون الاستثناء؟ طيب يسمعنا الاخ اقرأ لنا اللي جنبك خالد على اليسار. وهنا اسال يعني هل ترون ان نجعل واحد معين يقرا الزاد وواحد معين يقرا البلوغ وواحد معين، او نخليها بالانتخاب؟ ها كيف؟ اي زين يلا. تصرف لماذا؟ لماذا قلنا تصرفوا فاعل والفاعل يكون مرفوعا؟ نعم. حرك النون بارك الله فيك. حرك النون. إلا أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جعلت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟ آدم بدون استثناء. ها نعم. فإذا كان عرف الناس أن الغد يعني مناه فتح السوق والبيع والشراء جعل إلى ذلك كمان. طيب رجل له الخيار يا إبراهيم ففسخ بغير رضا صاحبه، يفسخ بغير رضا صاحبه؟ بين التعليل في هذا والقياس. والحق والقياس هو ما لا يشترط عليه. لا لا هو من حق الناس ويسعى الطلاق. فطلاق المرأة يد الزوج، فإذا طلقها وقال أنا ما أرضى تطلق، رضي أم لم يرضى؟ طيب طيب يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ما معنى هذا يا أحمد؟ عجيب. يعني الطرف الآخر إذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه للطرف الأول. أي نعم، يعني كل إنسان لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، يعني

هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. كيف استأجر؟ كيف استأجر؟ ما قلنا. إيش؟ ها؟ إيه. ثم هذا الرجل أتى استعمل البيت، بيت غير، فاستأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف طوفان، وأتى الضيوف وذهب، يعني انتهى المصلحة. طيب. ثم قال لا ما أريد البيت. يعني استأجر البيت. إيه استأجر. ولكن وضع خيار شهر. إيه. وبعد أن انتهى مدة شهر قال بس. هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد هو ما صح، ما سبق لنا هذا. البيع مواقف، بيع اشتراها وشرط الخيار لمدة الشهر ثم أجرها انفسخ خياره. نعم ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه. فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. ايش كسر المشتري؟ ايش ايش تمر تمر شوف لا بد من بيت له الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يمضي. ذكرنا هذا ذكرنا. نعم. في الشرح ذكرنا أن المذهب في مسألة الغبن فيه ثلاث صور. إيش؟ ما وصلنا خل. نعم. منفك على الجهة. لا. ما كنت. لأن العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة. نعم. إذا ورعت. نعم لمشتري الى انه نشا على ملكه اذا بدا الحمل بثمن الخيار. اي نعم. ووضعت بعد البيع حملت. نعم. ووضعت واذا وضعت بعد الخيار هذا يكون من المال المنفصل او المتصل. ان قلنا الحمل منفصل فهو افوله، واذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو البائع. ولكن لاحظ ان صححنا انما حتى المتصل للمشتري. يعني على هذا الشيء حملت في زمن الخيار. نعم. ثم وضعت في زمن الخيار. نعم. فور المشتري هذا لا اشكال فيه. نعم. لانه منفصل. نعم. فان لم تضع الا بعد انتهاء مده الخيار. فان لم تضع الا بعد انفصل. بعد انفصل. طيب. نعم. فهي للبائع على القول بان مع المتصل يتبع. وعلى قول الراجح لكل مشتري. كيف؟ اللبن لا يجمع في الكأس بدون التصرف. وكيف يجمعه من تجربة؟ اي. مثلنا باللبن. هذا أبلغ من تجربة المبيع. ما هو التجربة جائزة؟ ولا تبطل الخيار. يعني إذا ما كان ها؟ هذا الأكل لو يبقى في ضلع البهيمة كلفها شق عليه. ما خص لا بأس. نعم. كيف؟ أظن أنت الوقت. أنت. كيف؟ أظن أنت الوقت. أنت.

وفعلا اشتراها ب 210 وتبين ان قيمتها 150 له الخيار. نعم نعم له الخيار وذلك لانه غبن على وجه يشبه النجش. طيب ومن ذلك ايضا اذا قال اشتريتها ب100 وهو كاذب اشتراها ب50 لكنه اشتراها قال اشتريتها ب100 فاخذها المشتري ب105 ليربح ذاك 5 ريالات وتبين انه اشتراها ب50 له الخيار. نعم له الخيار لان هذا من النجش فانه استثار المشتري حتى اشتراها باكثر من ثمنها. فان قيل ما حكم النجش وما حكم ان يفعل ما يسترسل معه المشتري؟ فالجواب كله حرام لانه خلاف ما يجب ان يكون عليه المؤمن لاخيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فان قيل يوجد بعض الباعه اذا سئل عن قيمه السلعه قال قيمتها 100 وهو يبيعها ب80 لكن لو قال لكنه يخشى ان يكون المشتري ممن يماكسون فقال انها ب100 على تقدير انه سيماكس حتى تنزل الى كم؟ الى 80. فهل يجوز له ذلك؟ الجواب فيه تفصيل. ان كان حين يطمئن المشتري وياخذها بما قدره فهذا حرام لانه من الغش. وان كان اذا راى المشتري عازما على الاخذ قال له اصبر يا اخي انا قلت لك ب100 لان بعض الناس يماكسني ويضطرني الى ان انزل ولكن قيمتها الحقيقيه 80 فهذا ايش؟ هذا جائز. هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبه للبائع لكن هو الذي جنى على نفسه لانه اذا قال لاخص القيمه 80 لكني قلت لك ب100 خوفا من المماكسه فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان القيمه ايش 80 لكن نقول انت الذي جنيت على نفسك. ولهذا تجد بعض المشترين اذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره. نعم لكن نقول أنت الذي فعلت. قل الثمن 80 ولا مماكسة مثل ما يقول كلام واحد ما فيه. إن أخذ فهذا المطلوب وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. طيب يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المماكسة على طول علمه بالثمن وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ هذا حرام لا يجوز أن يأخذ الناس بالغرات. الإنسان الغريب له ثمن والإنسان الذكي الجيد له ثمن هذا حرام. الواجب أن يكون مخلصا